يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل الله

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم